الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نعم. يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بعد ذكره لسورة الإخلاص وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله، هذا معطوف على قوله ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، أي دخل في هذه الجملة. وعرفنا أن المراد بالجملة أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات، دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص وما وصف به نفسه في أعظم آية من كتاب الله. ثم بعد ذلك أخذ يعطف على ذلك آيات، وقوله وقوله وقوله إلى آخر الآيات التي ذكرها، كلها معطوفة على هذا، أي ما أشار إليه بقوله أن الله جمع فيما وصف به نفسه بين النفي والإثبات. وهو رحمه الله تعالى لما شرع في سوق الآيات وذكرها، بدأها بأعظم آية بأعظم سورة في القرآن، بدأها بسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، التي أخلصت لبيان صفة الرب سبحانه وتعالى، ثم أتبعها بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله، ثم أتبعها بآية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله. وعظم سورة الإخلاص وكذلكم آية الكرسي راجع للمعاني الجليلة التي اشتملت عليها، لأنها أخلصت لبيان عظمة الله سبحانه وتعالى والخبر عنه سبحانه وتعالى. ولا شك أن ما كان من الآيات خبرا عن الله وعن أسمائه وصفاته أعظم من الآيات التي فيها خبر عن مخلوقاته، أعظم من الآيات التي فيها خبر عن مخلوقاته. ولهذا قال أهل العلم إن الآيات، آيات القرآن وسور القرآن، متفاضلة في ضوء ما دلت عليه الأدلة. أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والفاتحة أفضل سور القرآن. هذا من ما يدل على أن آيات القرآن وسوره متفاضلة، وهذا الفضل راجع للمعاني. وأشرف المعاني والحقائق التي دل عليها القرآن التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى بنوعين: العلمي والعملي. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله بعد أن أورد الحديث الذي مر معنا بالأمس في قصة الرجل الذي كان يكثر من قراءة قل هو الله أحد، فلما سئل قال لأن فيها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال رحمه الله هذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات، هذا يقتضي أن ما كان صفة لله من الآيات فإنه يستحب قراءته والله يحب ذلك ويحب من يحب ذلك ويحب من يحب ذلك. فعندما يقرأ الإنسان آيات الصفات متأملا متدبرا عاملا على أن يعرف ربه سبحانه وتعالى وخالقه وسيده ومولاه، أن يعرف صفاته، أن يعرف عظمته، أن يعرف جلاله وجلال وكماله ويحب ذلك، هذا أمر يحبه الله. قال أخبروه أن الله يحبه، أحب ذلكم فأحبه الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن الكريم آيات عديدة يقرب عددها من 30 آية فيها الأمر بتعلم الأسماء والصفات، فيها الأمر بتعلم الأسماء والصفات، مثل فاعلم أنه لا إله إلا الله، اعلموا أن الله على كل لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وآيات في هذا المعنى عديدة تبلغ 30 آية كلها فيها الأمر، تبدأ بإعلم اعلموا لتعلموا، ثم تذكر أسماء الله تبارك وتعالى جل شأنه وصفاته، وهذه كلها آيات فيها أمر بتعلم هذا العلم الشريف وحث على العناية به وحث على المعرفة بالرب سبحانه وتعالى بمعرفة أسمائه وصفاته. الشاهد أن العناية بهذه الآيات قراءة وتدبرا ومعرفة بما دلت عليه من أسماء الرب تبارك وتعالى وصفاته العظيمة لا شك أنه أشرف المقاصد وأجل المطالب وأعظم شيء في القرآن الكريم. وتأمل فقه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لهذا الباب الشريف العظيم في حديث أبي بن كعب المختص بآية الكرسي وهو في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، أي آية معك من كتاب الله أعظم. أبي من حفاظ القرآن كاملا، بل قال عنه بعض من ترجم له من الأئمة كالذهبي وغيره سيد القراء فيحفظ القرآن كاملا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، والقرآن معه كاملا يحفظه كاملا، آياته تزيد على 6000 آية تزيد على 6000 آية، ويسأله النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه الآيات التي تزيد على 6000 آية أيها أعظم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم، قال قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم له في المرة الثانية أشعره بأن هذه دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في هذا الأمر وأن يتأمل، وفي ضوء ذلك يذكر لما قال الله ورسوله أعلم أعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قال يا أبي أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ شعر أن هذه الإعادة تعني الاجتهاد. أيضا لاحظ ملاحظتين مهمتين. عدد الآيات التي سيبحث فيها أبي أيها أعظم ليست 10 ولا 20 ولا 100 ولا 200، عدد الآيات التي سيستخرج منها آية واحدة توصف بأنها الأعظم أكثر من 6000. فإذا عدد الآيات التي في صدره يحفظها ومطلوب منه أن يخبر أيها أعظم أكثر من 6000 آية، لأن لو قل العدد، لو قل عدد الآيات مثل 20 30 100 يكون الأمر أهون. لكن الآن في صدره القرآن كاملا، وآيات القرآن تزيد على 6000 آية، هذه واحدة. الأمر الثاني، الجواب مطلوب في نفس الوقفة، الجواب مطلوب في وقت في نفس الوقفة، يعني ما قال تأمل بعد أسبوعين أعطيني الجواب أو بعد شهرين أعطيني الجواب، تدبر في الآيات وتأمل في نفس الوقفة يسأله أي آية معك من كتاب الله أعظم، يجيب أبي فورا رضي الله عنه وأرضاه. ولا بد يا أخوان ننتبه حتى نعرف فقه الصحابة، فقه الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا قدر التوحيد ومكانته في قلوب الصحابة رضي الله عنهم. فيجيب رضي الله عنه مستخرجا لهذه الآية من بين هذه الآلاف من الآيات التي احفظها في صدره، قال قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على صدري، لأن الصدر فيه القلب وفيه عقل العلم والفهم، فضرب يده على صدري وقال والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، يعني هنيئا لك هذا العلم، تهنئة تهنئة كريمة عظيمة مباركة من النبي عليه الصلاة والسلام بهذا العلم الذي أكرم الله سبحانه وتعالى أبي بن كعب به. وأنت فعلا إذا تأملت، فعلا إذا تأملت تجد أن عنده علم وفقه عظيم في دين الله. الأمر ليس بالهية، أكثر من 6000 آية ويقال له أيها أعظم، والله ليس بالهية. ثم الجواب يعني ما قيل، لم يقل له ادرس الموضوع، ادرس الموضوع وأعطنا الجواب بعد شهر، لا، في نفس اللحظة يجيب. أبي رضي الله عنه لما طلب منه النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيب، لم يذهب ذهنه في البحث إلى الآيات التي تبين مثلا الأحكام أو الآداب أو تذكر أخبار اليوم الآخر أو الآيات التي فيها قصص الأولين أو نحو ذلك من الآيات. ذهنه اتجه مباشرة إلى أعظم شيء في القرآن، إلى أعظم شيء في القرآن وهو توحيد الله، ليس في القرآن أعظم منه. فذهنه اتجه إلى أعظم شيء في القرآن، واتجه أيضا إلى أجمع آية في هذا الذي هو أعظم شيء في القرآن، واتجه أيضا إلى أجمع آية في هذا الذي هو أعظم شيء في القرآن، فأجاب فورا بآية الكرسي. هذا الجواب السريع يدل على فقه عظيم ودراية أيضا بمكانة التوحيد ومنزلته العلية. فهذه الآية، آية الكرسي التي أعظم آية في القرآن الكريم، إنما كانت كذلك لأنها أخلصت لبيان أعظم شيء في القرآن الكريم. هناك آيات في القرآن، هناك آيات في القرآن عديدة أيضا أخلقت لهذا الأمر، لم يذكر فيها شيء آخر. هناك آيات في القرآن مثل الآيات التي في أوائل سورة الحديد أواخر الحشر، وآيات عديدة جدا لم يذكر فيها إلا الأسماء والصفات، أخلصت لذلك. لكن هذه الآية آية الكرسي، هذه الآية آية الكرسي هي أجمع آيات القرآن التي أخلصت للتوحيد، أجمع آيات القرآن التي أخلصت للتوحيد. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى: وما اجتمع في هذه الآية لم يجتمع في آية أخرى، بل جاء في آيات متفرقات. الذي اجتمع في هذه الآية لم يأتي في آية أخرى، وإنما اجتمع في آيات متفرقات. وفي هذه الآية من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى خمسة أسماء، وفيها من صفات الله سبحانه وتعالى ما يزيد على 20 بل على 25 صفة لله سبحانه وتعالى، كلها مجتمعة في هذه الآية الكريمة، صفات كثيرة لله سبحانه وتعالى. وبدأت هذه الآية الكريمة، بدأت بكلمة التوحيد، الله لا إله إلا هو، بدأت بكلمة التوحيد، ثم أتبعت ببراهين التوحيد، فصدرت بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ثم أتبعت ببراهين التوحيد، فذكر فيها ما يزيد على 10 براهين لوجوب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، وهذا ما لم يجتمع في آية أخرى. فإذا هي آية عظيمة، أعظم آية في القرآن الكريم، جمعت من أسماء الله وصفاته ووجوب توحيده والبراهين والدلائل على ذلك ما لم يجتمع في آية أخرى، ما لم يجتمع في آية أخرى، مما يدل ويبين المكانة العظيمة لهذه الآية. ولهذا اختصت هذه الآية بمشروعية قراءتها قراءة متكررة في اليوم والليلة، حتى يعيش المسلم مع هذه المعاني العظيمة، يعيش مع جلائل المعاني وعظائم عظيم الدلالات في أعظم آية في كتاب الله سبحانه وتعالى. والمسلم يشرع له أن يقرأ هذه الآية في يومه وليلته 8 مرات، يشرع له أن يقرأها قراءة موظفة في يومه وليلته 8 مرات. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أشار إلى واحد منها بعد أن أورد الآية تنبيها إلى غيره، وهو يشير بذلك أنها لها فضائل، أن يشرع قراءتها العناية بها، يشير إلى هذا المعنى عندما قال رحمه الله تعالى بعد إرادة الآية: ولهذا كان من قرأها هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. هو ينبه بذلك إلى أن هذه الآية ينبغي أن تكون مع المسلم في أيامه ولياليه. ومن المعلوم أن هذه الرسالة مختصرة مقتضبة، ما تحتمل أن يبسط الفضائل، لكن يشير إلى فضيلة منبها بها على غيرها ومرشدا إلى غيرها. فهذه الآية تشرع قراءتها في اليوم والليلة 8 مرات، 5 أدبار الصلوات المكتوبة، 5 أدبار الصلوات المكتوبة لحديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. وهذا الحديث دليل على أن الجنة قريبة من أهلها، ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن تخرج روحه من جسده، اللهم ادخلنا الجنة أجمعين، ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن تخرج روحه من جسده فيكون في روضة من رياض الجنة، فيكون روضة من رياض الجنة. ولهذا قال: ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت، لم يكن بينه وبين الجنة إلا أن يموت. نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه شيخ الإسلام بن تيمية أنه قال: ما تركت قراءتها عقيبة كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث، ما تركت قراءتها عقيب كل صلاة منذ عرفت هذا الحديث. الموضع السادس هذا الذي أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو عند النوم، عندما يأوي المسلم إلى فراشه لينام. والحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في قصة مطولة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام كلف أبا هريرة بحراسة زكاة رمضان يحرسها بالليل، فكان في يأتي في الليل رجل ويحثو من الصدقة، فيمسكه أبو هريرة رضي الله عنه ويقول: لا أتركك حتى أسلمك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيعتذر يقول: أنا شيخ كبير ولي عيال ولن أعود، فكان يرحمه ويتركه. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال له عليه الصلاة والسلام: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ ماذا فعل أسيرك البارحة؟ قال: شكى عيالا وقال لن يعود فأتركته. قال: أما إنه كذبك وسيعود. يقول أبو هريرة: فجلست أرصده وأنا متيقن أنه سيأتي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيعود، فجاء فأمسكه. تكرر هذا الأمر ثلاث مرات. المرة الثالثة قال له هذا الرجل: ألا أدلك على كلمات تقولها إذا أويت إلى فراشك؟ لم يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. قلت: وما هي؟ قال: الله لا إله إلا هو حتى خاتمتها. فلما لقي النبي عليه الصلاة والسلام قال: ماذا فعل أسيرك البارحة؟ فذكر له رضي الله عنه الخبر، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. إذن كون هذه الآية من يقرأها لم يزل عليه من الله حافظ، يعني تشرع قراءتها في الليل ولا يزال على من يقرأها من الله حافظ حتى يصبح، دليل ذلك قول النبي صدقك، قول النبي صلى الله عليه وسلم صدقك. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى هنا: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الموضعان الآخران في أذكار الصباح والمساء، وهذا ورد في حديث في معجم الطبراني عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان له جرن من تمر، وعاء فيه التمر، فكان ينقص، شعر أنه ينقص التمر الذي فيه، فأخذ يرصد المكان، فإذا بغلام يأتي ويأخذ منه، فدعاه أبي وأمسك بيده، فإذا يده يد كلب، وشعره شعر كلب، فقال له أنت إنسي أو جني؟ قال جني. قال أنت إنسي أو جني؟ قال جني. ثم قال ذات الرجل أو الغلام، قال ولقد علمت الجن وكذا أنه ليس فيهم أقوى مني، يعني من أقوياهم وأشدائهم. وكان يتعامل مع أبي رضي الله عنه برباط قلب وثبات نفس، فنفس الأمر قال لأبي رضي الله عنه، قال تقرأ آية الكرسي إذا أمسيت فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح، وتقرأه إذا أصبحت ولا يزال عليك من الله حافظ حتى تمسي. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقك، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال صدقك، يعني لم يأخذ هذا مأخذ التسليم. أبو هريرة يعني استرشد بقول النبي عليه الصلاة والسلام، وأبي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقك. يلاحظ ورأينا من هذا كثير أن أناسا تأتيهم أشياء في المنامات من الشياطين ونحوهم ثم يعملون بها. وأيضا لاحظت أن عدد من هؤلاء يأتيه في بادئ الأمر بأشياء مشروعة، مثل يقول تقرأ آية الكرسي، ثم يدخله في متاهة الخرافة. حتى قال لي بعضهم، قال يعني يمكن أن يدعوني لقراءة آية الكرسي وهو شيطان؟ قلت لا، هذا هو. قال لأبي هريرة فصدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في حديث أبي. فقد يأتي للإنسان بشيء مشروع حتى يطمئن لما يأتي من طريقه، ثم يدخله في الممنوع، مثل ما حصل لأقوام فدخلوا في أذكار وأدعية هي خرافة وضلال وباطل ما أنزل الله بها من سلطان. ونحن اعتقدنا أن هذا عمل مشروع عند النوم وفي الصباح والمساء لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لتصديق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فمضت سنة بتصديق النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. الشاهد أن المسلم عندما يقرأ هذه الآية، هذه القراءة المتكررة في يومه وليلته 8 مرات، هو في كل ذلكم يجدد التوحيد في قلبه، ويوسع مساحته في صدره، ويعمق من مكانته في قلبه، ويزداد صلة بربه سبحانه وتعالى. هو لا يقرأ شيئا لا يعي معناه، بل يقرأ ويتدبر. وإذا كان الله يقول في القرآن عموما أفلا يتدبرون القرآن، فكيف الشأن بأعظم آية؟ أيليق بالمؤمن أن يكون حظه من هذه الآية التي أعظم آية في القرآن مجرد التلاوة؟ مجرد التلاوة، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، يعني إلا مجرد قراءة، أن يكون حظا مجرد القراءة؟ فالجدير بالمؤمن أن يعتني بفهم هذه المعاني العظيمة والدلالات المباركة التي دلت عليها هذه الآية التي هي أعظم آية في كتاب الله، مجددا التوحيد والإيمان وقوة الصلة بالله سبحانه وتعالى في كل مرة يتلو فيها هذه الآية في أيامه ولياليه. بدأت هذه الآية الكريمة بقول الله جل شأنه الله لا إله إلا هو، بدأت أولا باسم الله عز وجل، اسم الجلالة الله. وفي قول بعض أهل العلم أنه أعظم الأسماء وأنه الاسم الأعظم، وهو اسم يجمع معاني الأسماء والصفات، وإليه ترجع، ولهذا نجدها تضاف إليه. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، والرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. فأسماء الله تضاف إلى هذا الاسم، تضاف إلى هذا الاسم، ولهذا قال ولله الأسماء الحسنى، أضافها إلى هذا الاسم. وعرفنا معناه في قول ابن عباس رضي الله عنهما الجامع، حيث قال أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. والمعاني التي ذكرت في آية الكرسي مجتمعة في هذا الاسم الله، المعاني التي ذكرت في آية الكرسي مجتمعة في هذا الاسم، سواء منها الجانب العملي أو العلمي. وقوله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، ويتعني إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك والخلوص منه، وهي قائمة على ركنين لا توحيد إلا بهما، النفي والإثبات. نفي العبودية عن كل من سوى الله، وإثبات العبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده، وهذا هو التوحيد. التوحيد نفي وإثبات، من نفى ولم يثبت لم يكن موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لم يكن موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله نفي عام للعبودية عن كل من سوى الله، وإثبات خاص للعبودية بكل معانيها لله سبحانه وتعالى وحده. ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله، فهو وحده الذي يستحق أن يؤله وأن يخضع له ويذل، وأن تصرف له تبارك وتعالى أنواع العبادة، وأن لا يصرف شيء منها لأحد سواه جل شأنه. قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل شأنه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا هو معناها، أن يخلص الدين لله سبحانه وتعالى، وأن يفرد بأنواع العبادة. لما ذكر هذا المطلب الذي هو أجل المطالب وأعظم المقاصد، أتبع بالبراهين، بالبراهين بدءا من قوله الحي القيوم إلى تمام الآية، هذه كلها براهين على وجوب إخلاص التوحيد لله سبحانه وتعالى، ولا أطيل بشرحها، لكن أشير إلى البرهان الأول منها. من براهين التوحيد وبراهين وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى أنه عز وجل الحي، والحي اسم دال على صفة ثبوت صفة الحياة لله سبحانه وتعالى، الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم ولا يلحقها فناء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، ولا يعتريها نقص، ولا يعتريها نقص، حياة تستلزم كمال الصفات وعظمة النعوت. فهو الحي الذي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، وهذا من كمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا برهان عظيم من براهين التوحيد ووجوب الإخلاص لله، فالعبادة لا تكون إلا للحي الذي لا يموت. ولهذا قال في آية أخرى وتوكل على الحي الذي لا يموت. أما من سوى الله، من سوى الله فهو إما حي يموت، أو حي قد مات أو جماد لا حياة له. كل من سوى الله إما حي يموت أو حي قد مات أو جماد لا حياة له، كل هذه الأصناف الثلاثة لا تستحق من العبادة في شيء. ولهذا أبو هريرة أبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وأصيب الصحابة بفاجعة عظيمة وهول عظيم، خطبهم رضي الله عنه خطبة عظيمة قال فيها: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. العبادة للحي الذي لا يموت، أما الحي الذي يموت والحي الذي قد مات والجماد الذي لا حياة له، كل هؤلاء لا يستحقون شيء من العبادة، لا قليل ولا كثير. العبادة حق للحي الذي لا يموت. إذن من براهين وجوب توحيد الله وإخلاص الدين له والعبادة له سبحانه وتعالى أنه حي لا يموت، حياة كاملة لم تسبق بعدم ولا يلحقها فناء ولا يعتريها نقص، مستلزمة لكمال الصفات وعظمة النعوت. فهذا برهان من براهين توحيده. وفي الآية براهين كثيرة على وجوب توحيد الله سبحانه وتعالى، يطول المقام بذكرها، وأفردتها برسالة مطبوعة بعنوان آية الكرسي وبراهين التوحيد. ثم في هذه الآية خمسة أسماء حسنى، وهذا موضع الشاهد للسياق الذي ساق المصنف رحمه الله تعالى الآية لأجله، فيها خمسة أسماء حسنى وفيها ما يزيد على 25 صفة لله سبحانه وتعالى. وهذه الصفات التي ذكرت في الآية جمع فيها بين النفي والإثبات، ففيها صفات مثبتة وفيها صفات منفية، فجمع فيها بين النفي والإثبات. ففيها خمسة أسماء: الله والحي القيوم. الحي القيوم، وهذان الاسمان أتيا مجتمعين في ثلاث آيات من القرآن، هذه وفي أوائل آل عمران وأوائل طه أو في سورة طه. فهذان الاسمان كما أشار أيضا أهل العلم ترجع إليهما جميع الصفات، ترجع إليهما جميع الصفات. ولهذا بعض أهل العلم ذهب إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، لأنهم وجدوا أن هذين الاسمين ترجع إليهما جميع صفات الله، لأن الصفات إما ذاتية لا تعلق لها بالمشيئة ويترجع إلى اسم الحي، أو صفات فعلية لها تعلق بالمشيئة فيترجع للقيوم، لأن القيوم معنى القائم بنفسه المقيم لغيره، القائم بنفسه المقيم لغيره. يدل القيوم على هذين المعنيين: قائم بنفسه ومقيم لغيره. قائم بنفسه لأنه غني، ومقيم لغيره لأن غيره فقير إليه. فهذا الاسم يدل على كمال الغنى وكمال القدرة، كمال الغنى وكمال القدرة. فهو قيوم أي قائم بنفسه، غني عن غيره سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والقيوم يدل على أنه مقيم لغيره، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. فهو مقيم لغيره، قيام غيره إنما هو بعون الله ومده وتوفيقه وتسديده وتيسيره سبحانه وتعالى. فإذا يدل اسمه القيوم على صفة القيومية، والقيومية تدل من جهة على كمال غنى الرب، ومن جهة أخرى تدل على كمال قدرة الرب. ولهذا في القيوم نثبت منه كمال الغنى، هذه الصفة، ونثبت منه كمال القدرة، كمال القدرة. وقوله في آخر الآية وهو العلي العظيم، هذان اسمان لله، اسمان لله. الأول منهما العلي في إثبات العلو لله بجميع معانيه، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر. والعظيم في إثبات عظمة الله سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته. والعظيم هو من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد. فهذه خمسة أسماء، خمسة أسماء اجتمعت في هذه الآية الكريمة. ذكرت بالأمس أن أسماء الله من حيث المعاني ترجع إلى أربعة أقسام. قسم يدل على صفة ذاتية، مثاله في الآية الحي. وقسم يدل على صفة فعلية، مثاله في الآية القيوم. وقسم يدل على معان عديدة لا على معنى مفرد، مثاله في الآية العظيم. بقي القسم الرابع، قسم يدل على معنى التنزيه. ذكر أهل العلم أن من معاني العلي التنزيه، ولهذا يقول تعالى الله أي تنزه. فمن معاني المستفادة من اسمه العلي التنزيه. فالمعاني التي ترجع إليها أسماء الله الحسنى اجتمعت في هذه الآية الكريمة. وهذا وجه من الوجوه التي تدلك على أن هذه آية جامعة فادة فريدة في جمع ما تفرق في غيرها، ما تفرق في غيرها. وقواعد أهل العلم، قواعد أهل العلم في الأسماء والصفات، القواعد الجامعة، يكاد أن يكون كلها يمكن أن تستفيد تطبيقها من خلال هذه الآية. وسبقا عقدت مجلس في حول هذا المعنى، يعني بعنوان قواعد الأسماء والصفات دراسة تطبيقية من خلال آية الكرسي. وسردت يعني ما يزيد على 20 أو يقرب من 30 قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وطبقتها فهما لها وتوضيحا من خلال هذه الآية الكريمة. ومن ضمنها هذا مثال يشير إلى ذلك. وهذا كل مما يوضح أن هذه الآية العظيمة المباركة جامعة، جامعة لهذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، باب التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى. وفيها من الصفات مثل ما قلت ما يزيد على 25 صفة، في قولها جل شأنه الله الألوهية والحي ولا إله، هذا لا إله إلا هو، هذا فيه التنزيه، تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الشريك. والحي فيها الحياة، والقيوم فيه القيومية، وأيضا نستفيد منها الغنى والقدرة، كمال الغنى وكمال القدرة. وقوله لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا من صفات النفي. والقاعدة في هذا الباب أن كل نفي فهو متضمن لثبوت كمال الضد، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال حياته سبحانه وتعالى وكمال قيوميته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا فيه كمال سلطانه سبحانه وتعالى. وأن الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، نعم له ما في السماوات، له ما في السماوات وما في الأرض. هنا من قوله له ما في السماوات نأخذ صفتين، له ما في السماوات ملكا، له ما في السماوات خلقا. فاللام هنا تحتمل هذا وهذا، له ما في السماوات تشمل هذا وهذا، له ما في السماوات وما في الأرض خلقا، وله ما في السماوات وما في الأرض ملكا. فهنا نستفيد صفتين من قوله له ما في السماوات وما في الأرض. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فيه كمال سلطانه، فيه كمال سلطانه، وأنه لا يكون شيء في هذا الملك إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فله السلطان، فهو الآمر الناهي المدبر والخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع، الأمر أمره سبحانه وتعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يكون في ملكه إلا ما أذن به سبحانه وتعالى. وفي قوله إلا بإذنه، هذا في صفة الإذن، في صفة الإذن، والإذن في النصوص يأتي تارة مرادا به الإذن الكوني القدري، وتارة يأتي مرادا به الإذن الشرعي الديني. وقوله إلا بما شاء فيه إثبات صفة المشيئة، فيه إثبات صفة المشيئة لله سبحانه وتعالى، وأن له المشيئة النافذة، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات علم الله المحيط، في إثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط، وفيه أيضا إثبات الإحاطة، فهو الذي أحاط أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا سبحانه وتعالى، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، في إثبات العلم وفي إثبات الإحاطة، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، هذه إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء. ولهذا قال ولا يحيطون، لأن قوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يدل على الإحاطة، قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، إلا بما شاء موضعها هنا، إلا بما شاء، هذا فيه إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، هذا فيه سعة الله، ومن أسمائه الحسنى الواسع سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله إذا كان مخلوق من مخلوقات وسع السماوات والأرض، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذا بطريق الأولى، بطريق الأولى، كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الخالق، فالخالق أولى بالاتصاف به، لأن واهب الكمال أولى بالكمال، والقرآن دل على أن الواسع اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ووسع علمه كل شيء، وسعت مغفرته، وسعت رحمته، هذه كلها من معاني اسمه تبارك وتعالى الواسع. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، شرحها شيخ الإسلام ابن تيمية بقول لا يكرثه ولا يثقله، وهذا فيه كمال حفظه سبحانه وتعالى، ومن أسماءه الحفيظ، ففيه إثبات كمال حفظ الله سبحانه وتعالى، وأن حفظ السماوات والأرض لا يثقلهم ولا يؤوده حفظهما، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم، في إثبات علو الله قدرا وقهرا وذاتا، هذه ثلاث صفات. والعظيم في إثبات العظمة لله، عظمته في أسمائه، وعظمته في صفاته، وعظمته سبحانه وتعالى في أفعاله. فهذه الآية الكريمة جمعت من أسماء الله جل شأنه وصفاته سبحانه وتعالى ما لم يجتمع في آية أخرى. ولهذا ابن سعدي رحمه الله له في كتابه التفسير كلام جميل عن هذه الآية، عن هذه الآية العظيمة تقرؤونه في تفسيره. وتفسير ابن سعدي رحمه الله لهذه الآية ومواضع أخرى من القرآن فسره مرتين، فسره مرتين. ولهذا بعض طبعات التفسير، بعض طبعات التفسير تجد فيها في تفسير آية الكرسي مثلا معنى غير المعنى المذكور في الطبعة الأخرى، لأن الشيخ فسرها مرة ثم أعاد تفسيرها مرة أخرى بمعاني أوسع، وتجد في هذا ما لا تجد في الآخر. فأنصح أن يقرأ كلام الشيخ رحمه الله على هذه الآية في الموضعين، في الموضعين أعني في الطبعتين لتفسيره رحمه الله تعالى. وفي بعض الطبعات، وأظن الطبعة التي قام بها الشيخ الويحط، أثبت التفسيرات الأخرى للآيات في آخر التفسير، تجد في آخر التفسير أثبت الآيات الأخرى، مثل تفسير آية الكرسي أثبت تفسيره له في موضعها، وتفسير الآخر أثبته في آخر التفسير من باب زيادة الفائدة. في أحد الموضعين أشار رحمه الله تبارك وتعالى إلى أن هذه الآية تعتبر بمثابة متن متكامل في العقيدة، متن متكامل فيه درس متكامل في العقيدة، في العقيدة في الله وتوحيد الله سبحانه وتعالى وما يجب في حقه سبحانه من توحيد علمي وعملي، جمعت هذه الآية ذلك. ولهذا معانيها، معاني هذه الآية واسعة، واسعة جدا، وجدير بطالب العلم أن يعطي هذه الآية نصيبا من وقته بمراجعة كلام المفسرين وأقاويل الأئمة في معانيها ودلالاتها. والتوفيق بيد الله سبحانه وحده لا شريك له، نسأله أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.